المحسنين. اللهم واغفر ذنوبنا كلها أجمعين. اللهم تب علينا جميعا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واشف أمراضنا كلها إنك أنت الشافي يا أرحم الراحمين. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، اعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما عمن تشاء. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين والنصارى الكاذبين والشيوعيين والماركسيين والبوذيين وجميع أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والمنة والإكرام. وفق اللهم جنودنا على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم. اللهم كن لهم بنصرك وتأييدك وتوفيقك، إنك أنت الناصر العزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.